السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. قال: وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء، وهو كتاب كتبه عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، وجمع له في هذا الكتاب أصول القضاء كله. قال، أي قال عمر: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. يقول: وفي كتاب المحدث الملهم، محدث يعني به عمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون فعمر. والمراد بالملهم الذي يلهمه الله عز وجل وكأنه يحدث بالوحي. وهنا كما تعلمون عندنا عقيدة، وهي أن الوحي قد انقطع بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ادعى أنه يوحى إليه فلا شك في كفره وزندقته. ولكن هناك فرق بين الملهم، لأن من أنواع الوحي وحي الإلهام، أن يلهم الله عز وجل العبد الكلام، كما قال عز من قائل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله عز من قائل: وأوحى ربك إلى النحل. كل هذا وحي إلهام. فمن هذا القبيل الله عز وجل يلهم العبد بعض الأمور يتكلم بها، وهذا إخواني لا يتأتى إلا ممن حقق مراقبته لله عز وجل. وقد أشكل هذا على بعض العلماء، حيث قالوا: إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة، أي أنه محدث أو ملهم، لأنه قال: إن يكن فيكم محدثون فعمر. لكن أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة، وعلى هذا فيكون أفضل من عمر. خذوا بالكم إيه من الذي يقصده شيخ الإسلام بهذه العبارة. عمر بن الخطاب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملهم ومحدث، أي أن الله عز وجل يلهمه الصواب والحق في كثير من المسائل، وذا المعني بكلام شيخ الإسلام بواسطة. أما عمر فوصل أما أبو بكر فوصل بسجيته وتقوى وعمق إيمانه إلى أنه يصل إلى ما وصل إليه عمر وأعلى بلا واسطة. وهذا واضح إخواني في صلح الحديبية، لما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشرك مكة، وكان ممثلهم هو سهيل بن عمرو، وحدث الصلح، فكأن عمر حك في شيء في صدره شيء من الصلح، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه بكلام: أولست رسول الله حقا؟ أولست على الحق؟ أوليس على الباطل؟ إلى غير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصي. فذهب عمر ولم يتحمل هذا، وذهب إلى أبي بكر الصديق وسأله نفس الأسئلة، ورد عليه أبو بكر بنفس الجواب، ثم قال له أبو بكر: يا عمر إلزم غرزك، إنه رسول الله ولا يعصيه وهو نصره. يبقى نفس الكلام، يبقى أبو بكر رضي الله عنه أعلى مرتبة من عمر، وهذا مجمع عليه بين سلف الأمة. يقول: ومن رأى تصرف أبي بكر في مواقع الشدة علم أنه أقرب للصواب من عمر. ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه، ثم رجع أبا بكر فأجابه بما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف، وفي قتال أهل الردة، وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأيا من عمر. لكن الذي أظهر عمر هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العامة والخاصة، وكان مشتهرا بذلك، ولهذا نحن نقول أيهما أكثر رواية للحديث، أبو هريرة أو أبو بكر؟ أبو هريرة. هل يعني ذلك أن أبا هريرة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر؟ الجواب لا، لكن أبا بكر لم يحدث بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيفا وشتاء ليلا ونهارا وإقامة، فهو أكثر الناس تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله، ولكن لم يتفرغ ليجلس للناس ليعرفهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن بهذا تبين الجواب عن الحديث إن يكن فيكم محدثون. فعمر يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء، وهذا الكتاب يا أخوانا شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في مجلد ونصف، شرح الكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء في إعلام الموقعين في تقريبا في المجلد الثالث والرابع على ما أذكر. يقول: من تزين بما ليس فيه شانه الله. الله أكبر، هذه حقيقة. إذا تزين إنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهما ببعض، وكل من أتاه يسأله من مسائل العلم شمر عن أكمامه وقال أنا صاحبها، هذا حلال وهذا حرام وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا يشترط فيه كذا وكذا وهذا ليس له شروط، وقام يفصل ويفصل ويجمل، ولكن يأتيه طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفضحه ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من تزين بعبادة وأظهر للناس أنه عابد فلا بد أن يفضحه الله عز وجل، لا بد أن ينكشف، أعاذنا الله وإياكم من الرياء. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمها، ومهما يكتم الناس فالله يعلمه وسيفضح من لا يعمل من أجله. فهذه العبارة من عمر: زن بها جميع أعمالك من تزين بما ليس فيه شانه الله. إخواني، ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم قصة عن رجل من المسلمين كان مسرفا على نفسه في المعاصي، واستدل بها ابن رجب الحنبلي على أثر استئناسا وإن كان الأثر ضعيفا، وهو: ما لبس عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تاني: ما أصر عبد سريرة، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي قصة عن رجل كان يكرر الدراهم. ما معنى يكرر الدراهم؟ ما معنى يكرر الدراهم؟ أي نعم، قل يا عبد الله. لا تعالى قل يا شيخ. يكرر الدراهم، لا يكرر، يكرر، يكرر الدراهم بيتعامل بالربا. يكرر اللي هو بيؤجر الدراهم الفلوس، واحنا قلنا قبل ذلك ينفع واحد يأجر الفلوس؟ ينفع يقولنا أجر فلوس؟ ينفع أجر فلوس؟ أجر لألف جنيه ينفع؟ ينفعش. خد بالك، يكرر الدراهم، يتعامل بالربا. فإذا به خرج من دري ولا يعلم أحد أنه يكرر الدراهم ويتعامل بالربا إلا من يتعامل معه. فخرج هذا الرجل فإذا بصبية يلعبون، فلما رأوه قالوا أفسحوا لفلان آكل الربا، أفسحوا لفلان آكل الربا. وهذا الأثر يا أخوان يستأنس له على صحته بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله عز وجل ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في العبد من الخير والشر. إن لله عز وجل ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في العبد من خير أو شر. فهو ماشي بكبر الدراهم معروف، فلما رأه صبية صغار يلعبون نظروا إليه وقال أفسحوا لفلان آكل الربا. هنا يا أخوانا انتبه وفاق، وهذا الذي من أجله أردت به ذكر هذه القصة. ممكن الواحد فينا عايش في معاصي وفي بدع ولا يعلم أحد عنه، والله عز وجل أسبل ستره عليه. وخبره ممكن ينكشف الستر أمام رجل عن غير قصد منه، يعني الأم قايل لك كلمة كده أنت لا تتوقعها أبدا، أخي الفاضل هذا إنذار لك، فافطن وانتبه واقدع قبل أن يكشف الستر عنك. خذها مني الله يبارك فيك، انتبه. كلنا لنا بلايا ولنا غدرات وفجرات، والله عز وجل أسبل علينا الستر. واخد بالك؟ ممكن تلفت ايه، طلعت عليك اشاعه وانت يعني مكتم على المعصيه تكتيم ليس له نظير، ومع ذلك واحد قال لك والله بيقولوا عنك كذا. واخد بالك؟ طبعا انت هتنفي التهمه، هتنفيه، ولكن ليس ثم داع للمغالطه اكثر من ذلك. فوق بقى وانتبه، ارسل اليك نذير وإنذارا قبل أن يكشف عنك. لذلك إخواننا قل أن تجد عبدا كشفه، كشف الله عز وجل أمره وفضحه على رؤوس الأشهاد من أول مرة، بل لا يوجد، بل لا يوجد. فلما قال الصبي أفسحوا لفلان اسمه حبيب، أفسحوا لحبيب آكل الربا، سمع الكلمة ورجع البيت وبدأ فعلا انتبه من غفوته وقال أي رب كشفت أمري أمام هؤلاء الصبية ولا يعلم مخلوق أني أكرر الضرار. وفعلا تاب وأقلع ورد المظالم إلى أصحابها وأقبل على طاعة الله ولا أحد يعلم به. بعد فترة مر على صبية صغار غير هؤلاء، فلما رأوه قالوا أفسحوا لحبيب العابد، دون أن يعرف عنه أحد. يبقى ما أصر عبد سريرة، افطنوا الله يبارك فيكم، لأن مادة حلي الطالب العلم مادة أساسية، هي أهم عندي من أصول الإيمان ومن أصول التلقي والاستدلال. لما؟ عشان نتربى، عشان نتربى. ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن أجل هذا نقول بملء الفي، من لبس عباءة الإسلام لأجل الدنيا سيفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. عرفوا كويس، ولولا الحياء والأدب الذي تعلمنا لسمينا الشخوص. ما لبس عبد عباءة الدين من أجل الدنيا، من أجل الدنيا، إلا فضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. يبقى أنت تزييت بزي المسلمين ورفعت شعار الاستقامة، اعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك، فإن أظهرت هذا للناس وصدقوك لن تستطيع أن تخيل خدعتك على الله عز وجل، يكشف عنك ستره في الدنيا قبل الآخرة. يبقى من تزي بزي كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من تزين بزي بما ليس فيه شانه الله عز وجل. يبقى اجعل الباطن موافقا للظاهر واجعل الظاهر موافقا للباطن. نكتة، وهي هب أنه ظاهره ظاهر الاستقامة والصلاح، الهواتف الله يبارك فيكم ما ينبغي أبدا أن يترك مفتوحا في درس العلم، ما ينبغي أبدا. درس العلم هو له قداسة، ومن التزام بأداب العلم يبارك لك ربك فيما تسمع. كنا نقول هب أن الظاهر مستقيما والباطن على غير ذلك، والشرع أمر أن نجعل الظاهر كالباطن. هل في هذه الحالة يجوز للرجل أن يترك الظاهر الحسن حتى يصلح من باطنه ثم يرجع إلى الظاهر الحسن؟ الجواب لا. امكث على ما أنت عليه وجاهد نفسك حتى ترتقي بباطنك ليتفق مع ظاهرك. أيضا إخواني قلنا من لبس عباءة الدين لأجل الدنيا سيفضح، سيفضح في الدنيا قبل الآخرة. أنت رفعت شعار الاستقامة وطلبت العلم وتكلمت بلسان الشرع وأصبحت تمثل وجهة إسلامية اجعلها لله، وما قدره لك ربك سيأتيك، وإياك أن تخدع نفسك، انتبه، تخدع نفسك وتصدق نفسك بأنك ما لبست عباءة الدين إلا لله وأنت في الحقيقة لغرض دنيوي، إياك. ومن أجل هذا أنا دائما أكرر وأقول يا أخوانا، إن وصل بنا الجرم وخدعنا الناس وكذبنا عليهم فلنتمادى ونخدع أنفسنا ونكذب على أنفسنا، يعني ما يوصلش بنا الجرم للدرجات. طب أنا خدعت الحج وخدعت فلان، ما وصلش بقى أن أنا أخدع نفسي وأصدق نفسي أن أنا أصبحت رجل من أهل الدين أو من أهل العلم أو من غير كذا، وأنا لا أعلم حقيقة، وأنا أعلم حقيقة نفسي أنني لست بشيء. يبقى من تزين بما ليس فيه شانه الله عز وجل. يبقى إذا تزين تزيين الشريعة اجعله خالصا لله، وإذا تطرق إلى النفس شيء من حظوظ الدنيا أو من الركون إلى متاعها فواجه نفسك بالحقيقة وقل يا نفس هذا يحبط العمل، وإذا حبط العمل ما الفائدة؟ ولن يأتيك إلا ما قدره لك ربنا عز وجل. يقول ومهما يكتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل من أجله. فهذه العبارة من عمر: زين بها جميع أعمالك، من تزين بما ليس فيه شانه الله. نعم، شانه أي فضحه، نعم يفضح من تزين بما ليس فيه شانه الله. لعلكم سمعتم مني أو من غير هذه القصة وأعيدها ففيها عظة وعبرة، وقد ذكرها الشيخ محمود شاكر أخو العلامة أحمد شاكر، وكانت في عهد الملك فاروق. دخل الملك فاروق يصلي صلاة الجمعة وكان له خطيب مخصوص للملك، وكان في هذا الوقت الملك فاروق مد يد العون والإغداق على طه حسين وأغدقه بالنعم وشيعه بعثات إلى غير ذلك. فخطيب الدنيا صعد على المنبر وأراد أن يجامل الملك فاروق بما صنعه مع طه حسين، فبدأ يثني على الملك حتى وصل به الجرم إلى أن قال: ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى، ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. ومن أجل ذلك الشرع المطهر نهانا أن يمدح بعضنا بعضا، نهانا، لأن ممكن يزين لك الأمر وتقع في الشرك أو في الكفر، كما قال هذا الرجل: ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. وفعلا نزل الرجل صلى الجمعة والملك مشي طبعا، فقام الشيخ محمود شاكر في قلب المسجد وصاح بأعلى صوته: أيها الناس، أعيدوا صلاة الجمعة ظهرا فقد كفر الإمام، كفر الإمام. كويس. وذهب الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله إلى الملك واستأذن ودخل ليعلم الملك أن يعيد الصلاة ظهرا لأن الإمام كفر، وانتهى الأمر على ذلك، أدى ما عليه. يقول الشيخ محمود شاكر: وامتدت بي الحياة حتى رأيت هذا الرجل بعد زوال الملك واقف خارج المسجد حارس على أحذية القوم، حارس على أحذية القوم، بعد أن كان خطيبا لمين؟ للملك، أصبح حارس على الأحذية، اللي واقف على الصندوق اللي يديله قرش واللي يديله مليم. طبعا من تزين بما ليس فيه شانه الله، ومن لبس عباءة الدين من أجل الدنيا هتك الله عز وجل ستره في الدنيا قبل الآخرة. احذر، احذر. وإذا أقبلت على دين الله تعلما ودراسة ونشرا وعملا، إياك أن يتطلع القلب إلى شيء من متاع الدنيا، فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله: وانظر شرحها لابن القيم، شرحها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا، حتى تكاد تقول أن جميع الكتاب الذي هو ثلاث مجلدات كبار، لا هو أربع مجلدات، كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه، لكنه شرح لألفاظه من وجه وشرح لمعانيه وحكمه من وجه آخر. فلهذا أشار الشيخ بكر أبو زيد إلى أن ينظر إلى هذا الشرح. الأدب الثامن الذي يجب أن نتحلى به، تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. طالب العلم يتحلى بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنف من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. يقول التحلي بالمروءة، فما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا هي فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. وهذه عبارة عامة، كل شيء يجملك عند الناس ويزينك ويكون سببا للثناء عليك فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات. وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ولكن هنا لابد أن نراعي موافقة الشريعة. يعني هو بيقول هنا كل ما يجملك عند الناس ويزينك يكون سببا للثناء عليك فهو من المروءة. الكلمة هذه إن كانت صحيحة، ولكن لابد أن نضع لها ضابط، وهو أن لا تخالف شرع الله. بمعنى إيه؟ هب أن شخصا مثلا يريد أن هو يتكلم باللغة العربية الفصحى، وبدأ يتعمق ويتنطع في الكلام ويتكلف في إخراج الحروف من مخارجها، وما يبتغي بذلك التجمل بل ثناء الناس عليه، تم كده العمل حبط، كده العمل حبط. يبقى لابد أن تراعي. لذلك بعض الناس أشكل عليه في قوله عز من قائل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فقال بعضهم: كما أن المرأة يجب أن تتزين للرجل، يجب على الرجل أيضا أن يتزين للمرأة، وأصاب في هذا إجمالا. وهذا قول ابن عباس، قال: إني أحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. ولكن تزين الرجل والمرأة كلا منهما للآخر لابد أن يكون بميزان الشرع، فلا يليق أبدا أن ترتدي ذهبا تزينا لامرأتك، ولا يليق بالمرأة أن تقترب من حواجبها تزينا لزوجها، أو أن تقص شعرها حتى يظهر منكبها تزينا لزوجها، إلى غير ذلك. يبقى إذا إحنا لما نيجي نتجمل للناس في حدود الشرع، لا نلبس زيا مخالفا، ولا نتقلد بغيرنا، ولا نخالف شرع الله عز وجل إذا أردنا أن نتجمل للناس. لذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم له في الجمعة والعيدين حلة، وكان عمر بن الخطاب يأمر الخطباء والوعاظ أن يتزينوا بأحسن الزي. قال: هذا يوقع عظم الكلام في نفس المستمع. علشان كده دايما الوعاظ والدعاة والعلماء في مهن كده في المجتمع ما يليق قط أن يمتهنها، ما يليق مهما كلفه ذلك. ومن أجل هذا كان من أساليب الغرب لضرب الشريعة في مقتل استخفاف واحتقار مدرس الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وخبرك والتقليل من شأنه وتقليل العطايا له، تقليل العطايا له، وخبرك لما حتى يلتجئ إلى الناس إما بالعمل في الحرف الدون، وإما أن يمد يده إليه، وحينئذ سيلجم اللسان ولا يتكلم، لا يليق أبدا بداعية يركب توك توك ويشتغل عليه أبدا، بالرغم أنه هو مباح ولكن لا يليق، مهنة دون، واخد بالك. والذي جعلها دون من يمتهنها معروفون في المجتمع. لأجل هذا إخواني لابد أن تراعي ذلك جيدا، لأن مرؤتك أمام الناس وزيك وحسن هندانك بدون مخالفة للشرع يطفي في قلوب الناس منك مهابة إذا كان هناك إخلاص. أما إذا تصنعت في الظاهر وفقد الإخلاص من القلب، هيهات هيهات. لن يؤثر في الناس بالنسبة لك شيء. يقول ثم ضرب لهذا مثلا فقال: من مكارم الأخلاق فما هو كرم الخلق هو أن يكون الإنسان دائما متسامحا، وأن يتسامح في موضع التسامح ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة. لذلك جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجور. فنضرب مثلا بالقصاص وهو قتل النفس بالنفس. يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين: قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه، وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة. وقسم آخر أوجب العفو وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أوليائه التسامح، هكذا نقرأ في الكتب المنقولة، لم نقف على نص فيه، وإلا فإن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة، وقد قال تعالى: واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن فيما ينقل عن بني إسرائيل نسمع هذا. فجاء الدين الإسلامي وسطا وجعل الخيار لأولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا أخذوا الدية، فصار الأمر في ذلك واسعا. ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور سيختار ما فيه المصلحة العامة يقدمها على كل شيء. خذوا بالكم يا أخواننا، الحدود التي شرعها ربنا عز وجل على بعض الذنوب المعلومة تنقسم هذه الحدود باعتبار هي حق لمن إلى قسمين: الحدود والزنا والسرقة والرجم لغير ذلك، تنقسم باعتبار لحق من هي إلى قسمين: حدود لحق الله، وحدود لحق الآدمي، وحدود مشتركة بالاثنين. واخدين بالكم الأمر منتهي، بمعنى إيه؟ يعني الحد ده في حق الله وده في حق الآدمي معروف، واخد بالك. وطب ما الثمرة من هذا التقسيم؟ الثمرة أن إذا كان الحق الحد من حق الله من حق الله لا يجوز إسقاط الحد ولو أسقطه من له الحق فيه. مثال ذلك حد السرقة من حق الله، فلو تنازل من سرق منه لا يقبل تنازله. وذبرك يا أخواننا. والدليل على صحة قولنا قصة صفوان بن أمية مع السارق الذي سرق بردته. كان صفوان نايم في الحجر فجأ رجل واستلها من تحت رأسه دون أن يشعر صفوان، فلما أوشك أن يستلها كلها شعر صفوان فأمسكه فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. فقال صفوان: أتقطع يده؟ قال: نعم. قال: قد وهبتها له، وهبتها له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قبل أن تأتيني؟ خلاص، يبقى حد السرق هنا من حق الله أو من حق المخلوق؟ من حق الله، يبقى لا يسقط. طيب القصاص من حق المخلوق، كيف؟ والله تشريع. فلأولياء المقتول أن يعفو، وفي هذه الحالة ولي الأمر ملزم بالعفو. وتبارك الله ملزم بالعفو. الوضع دلوقتي قالك الشق الجنائي والشق المدني، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ده كلام فيه يا أخوانا في قتل العمد وليس في شبه العمد ولا في الخطأ. قتل العمد، قتل رجل إنسانا عمدا وضابط العمد ضابطين، إما أن يعترف ويقول فعلا قتلته عمدا وما ضربته إلا لأقتله، الضابط الثاني بالنظر إلى الآلة المستخدمة عند الضرب، فإن كانت آلة مما تقتل غالبا فهو عمد، وإن ادعى غير ذلك. واضح يا أخوان؟ يبقى قتل العمد هذا فيه القصاص، تبعف أولياء المقتول خلاص، تبعفوا دون أي مقابل لهم ذلك، تبعفوا نظير مقابل مالي لهم ذلك، ولم يقيد الشرع المقابل المالي بحد معين، بل لهم أن يزدادوا كما يريدون. يبقى هنا الشاهد أن مسألة التسامح والعفو دي جاء بها شرع الإسلام، ولكن لابد عند فعل ذلك لابد أن نراعي ملابسات الواقعة. واخدين بالكم؟ لذلك كثير من القوم يدندنون حول التسامح والعفو إلى غير ذلك حتى يخيل للمستمع منهم أن شرع الإسلام ما جاء إلا بذلك، وطبعا هنا الآن نراعي ان عند الكلام في مثل هذه الامور تاتي بالنصوص الشرعيه. فالكل بدل يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح قال اذهبوا فانتم الطلقاء، تمه اهدر دماء رجال ودماء نساء، وقال اقتلوهم ولو كانوا متعلق باسطار الكعبه، ومنهم عكرمه بن ابي جهل وعبد الله بن ابي الصرح. لما تغفل عن هذه؟ الذي قال اذهبوا فانتم الطلقاء هو الذي قال اقتلوهم ولو كانوا متعلق باسطار الكعبه، لان كثير من الناس يظن ان ما فيش غير العفو. طب ما يا اخوانا الرجل ده كلما عفونا عنه تمادى في خطئه وسيزداد شرا على شر، وازاي ما تقول لي اعفو عنه؟ لا، ده لابد من الوقوف. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في مرحله الاستضعاف لما استد ايذاء مشركي مكه عليه، وقف امامهم وهم في الحجر جميعهم وقال تعلمون يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح، اي بالقتل. يبقى لابد ان نوزن بين الامور، ولابد ان نتسامح في موطن يلزم فيه التسامح، ونقف على الحق في موطن يلزم فيه الوقوف. يقول الشيخ هنا: فمثلا اذا كان هذا الرجل شريرا، اعني القاتل، واولياء المقتول يحبون المال وقالوا نريد ان نعفو الى الدية لاننا محتاجون ليس عندنا مال، نقول هذه ليست من الحكمة. انظر الى المصالح العامة، وانتم اذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا من اقتلوا هذا القاتل. لما؟ شرير، ولعل يكون عنده مال كثير يدفع من ماله ويظل في شره. ولهذا اوجب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبعا للامام مالك اوجب قتل القاتل غيلة حتى لو عفى أولياؤه. إيه معنى غيلة؟ غدر. غدر. قال له تعالى نروح مشوار، قال له ماشي، قال له طب اسبقني وجاي وراك، خلاه مشي أم ضربه بالنار موته. قتل غيلة اللي هو الغدر. فالإمام مالك رحمه الله عز وجل ومعه شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك لا، في هذه الحالة يجب على ولي الأمر أن يقتله ولو عفى أولياء المقتول. لما؟ لأنه شر غضب، فإن تركناه سيفحل أمره ويكثر شره. يقول: حتى لو كان له صغار اللي هو المجن عليه المقتول يحتاجون إلى المال، فإنه إن يقتل لأن قتل الغيلة لا يمكن التخلص منه، إذ الإنسان اغتيل في حال لا يمكن أن يدافع عن نفسه، والمغتال مفسد في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول شيخ العثيمين: إذا المكان من الأخلاق ما هي؟ أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العفو والإحسان، فيأخذ بالحزم في موضع الحزم وباللين واليسر في موضع اللين واليسر. طلاقة الوجه أيضا، طلاقة الوجه هذا من مكارم الأخلاق. وهل مثلا أطلق وجه لكل إنسان حتى لو كان من أجرم المجرمين؟ ما حدش قال الكلام ده. وكذلك المبتدعة. تعلمون يا إخواني الكلام ده كله العلماء بيستنبطون منين؟ من السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فكنت إذا لقيته أي النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه السلام ثم أقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ واخد بالك؟ طيب، يبقى في موطن أهو، ألقي عليه السلام ورمي رد عليه السلام. يبقى إذا شنع مشنعون أن القوم لا يردون علينا السلام، فيجب عليهم أن يتعقلوا وتريثوا وينظروا ماذا صنعوا. فتمعر الوجه وعدم رد السلام على المبتدع من مذهب السلف الصالح. يبقى مسألة طلاقة الوجه لكل من قابلك، لكل من هبوا من دم، تبقى أين الزجر؟ أين الزجر؟ أين الردع لأهل البدعة وللعصاة؟ يقول: وهل مثلا أطلق وجه لكل إنسان حتى لو كان من أجرم المجرمين؟ لا، على حسب الحال. أطلق الوجه في 6 من 9. وإيش معنى هذا؟ يعني في الثلثين والثلث دعه لما تقتضيه الحال، ليكن سمتك طلاقة الوجه، هذا أحسن شيء، تجذب الناس إلى نفسك ويحبك الناس ويستطيعون أن يفضوا إليك ما يفضون من أسرارهم. لكن إذا كنت عبوسا فعض على شفتك السفلى، فإن الناس يهابونك ولا يستطيعون أن يتكلموا معك، لكن إذا اقتضت الحال أن لا تطلق الوجه فافعل. ولهذا لا يلام الإنسان على العبوس له مطلقا ولا يمدى على تركها مدحا مطلقا، يبقى مقتضى الحال هو الذي يملى عليه. إفشاء السلام يعني نشره وإظهاره على من؟ على كل أحد. لا، ليس على كل أحد، على من يستحق أن يسلم عليه، على المسلم وإن كان عاصيا وإن كان زانيا وإن كان سارقا وإن كان مرابيا وإن كان يشرب الخمر، أي مسلم ألقي إليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، أو قال أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لابد إخواني أن نفهم كلام الشيخ طبقا لأصول الشيخ وكلامه في مواطن أخرى. فالشيخ هنا يقول على كل أحد يستحق السلام أن يسلم عليه، على المسلم وإن كان عاصيا وزانيا وسرقا إلى غير ذلك. هل يا ترى مقصد الشيخ عندما يمارس المعصية ونمر عليه نلقي عليه السلام؟ أبدا لم يقل الشيخ ذلك، ولكن رجل معروف إن هو مثلا مدخن أو مرابي وخبلك أو به صفات نقص كبيرة من الكبائر، ولكنه مسلم عاصي، إن استطعت أن تهجره وتعلمه أنني هجرتك لأجل معصيتك زجرا لك، لك أن تفعل ذلك بحدود وبوقت معين. طيب ما استطعت أن تعلمه، يجب عليك أن تلقي عليه السلام إذا مررت عليه، أما إن كان متلبسا بمعصية فلا يجوز بأي حال من الأحوال. وأيضا المبتدع من باب أولى، لأن البدعة أعظم عند الله من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. يقول فإن فعل المؤمن منكرا، ولا سيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يتفتت المجتمع الإسلامي، فحينئذ انظر يكون هجره واجبا إن نفعل هجر. وإنما أقول ذلك لئلا يرد علينا قصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، أمر أن يهجره الناس فهجروه وصاروا لا يتكلمون معه، حتى إنه ذات يوم تصور حديقة أبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام. طبعا هنا بقى هنتشدق وتقول رد السلام فرض، ما ينفعش، ده الذي أعلمك أنه فرض هو الذي قال لا يكلمه أحد من الناس، كما فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسر لما عذره على أنه كان يتكلم في المتشابهات وأمر الناس أن يعتزلوه. يقول راوي القصة حتى رأيناه كأنه كالجمل الأجرب، كلما اقترب من حلقة فروا عنه، وإن لم يعرفوه قال لهم أحدهم عزمة أمير المؤمنين لا يكلمه أحد، وتركه على هذا أكثر من سنة. فلما استقام حاله أرسلوا إلى عمر فأمر الناس أن يحدثوه فحدثوه. ما لابد من الزجر. لذلك التهاون مع المبتدعة وطلاقة الوجه ولين الكلام تحت مسمى تأنيف لقلوبهم، يا رجل يا طيب، القوم البدعة شرأبت في قلوبهم والهوى استحكم عليهم، بعد أن ذاقوا نعيم الدنيا قل أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه، بعد أن جلسوا على الكراسي المتحركة وترقصوا ذات اليمين والشمال ونظروا إلى الحصانة قل أن يتركوها، فافطن لهذا وانتبه قبل فوات الأوان. يقول فسلم ثالثة فلم يرد عليه السلام، فقال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني كيف تهجرني وأنا أحب الله ورسوله؟ هل تعلم، يعني ألم تعلم؟ ولم يرد عليه، ما قال نعم ولا لا، قال الله ورسوله أعلم. ما أجاب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولو أمرهم أن يفعلوا أكبر من ذلك لفعلوا. المهم أن الصحابة هجروا لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان هجرهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا يا إخوان، يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني هو لا يسمع الرد قطعا لكن لا يدري هل حرك شفتيه أم لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، لأن كعبا إذا قام يصلي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصارقه النظر ينظر إليه. فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة لكعب بن مالك هل أثر أو لم يؤثر؟ أثر رجوعا عظيما إلى الله وعلى السادسة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ظنوا بمعنى أيقنوا، لجأوا إلى الله ففرج الله عنهم، فهذا أثر تأثيرا عظيما وحصل بهم مصلحة عظيمة. تتلى قصتهم في كتاب الله يقرأها المسلمون كلهم في صلواتهم وفي قنواتهم، يذكرونهم كلما مروا بذكرهم، هذه فائدة عظيمة. ثم فيها محنة عظيمة أيضا لكعب، جاءه كتاب من ملك غسان فقال له في الكتاب إنه بلغنا أن صاحبك قلاك، يعني أبغضك وهدرك وتركك، فالحق بنا نواسك، يعني ائت إلينا نجعلك مثلنا، كأنه يشير أن يجعله ملك غسان. فماذا فعل؟ رأى أن هذا فتنة عظيمة، ذهب بالورقة فسجر بها التنور، يعني أحرقها إحراقا تاما كراهة لها ولما تضمنته ولئلا تغلبه نفسه في المستقبل حتى يجيب لهذا الطلب. وهكذا يكون الإيمان، وهذه لا شك أنها محنة عظيمة حصلت من أجل هذه القصة. حصل الأمر إخواني أن كعب بن مالك لما هجره الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زجرا، يقول عن نفسه وكنت أشب القوم وأطوف في الأسواق. خبر هجران النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكعب بن مالك وصاحبه انتشر حتى وصل إلى ملك غسان في بلاد الشام، وكان مندوبا على الروم. فلما وصله الخبر أرسل رسالة مع نبطي من أنباط الشام، النبط اللي هو الفلاح، ممن ذهب إلى المدينة يبيع الطعام. فلما وصل النبطي إلى السوق وقف وقال من يدل على كعب بن مالك؟ يقول كعب فطفق الناس يشيرون إلي، والله ما كلمني أحد. تخيل كده انت نزلت بلد يا اخوانا فين بيت الحج فلان، والحج فلان واقف هتندى عليه يا حج فلان، الراجل ده بيسأل عليك. ده المنتظر من أي مجتمع، فضل أن يكون مسلم، فضل أن يكون مجتمع الصحابة. ولكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم ممنوع حد يتكلم. طب واحد بيسأل عليه ما يخصناش، أنا عند الشرع مقدم لا أميل لغيره. فطفق الناس يشيرون إلي، من يدل على كعب بن مالك؟ يعمل كده. طب عند علي من دهش من فعش. يقول فدفع إلي كتابا من ملك غسان وإذا به أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. هنا بقى الفقه العالي والفهم السديد والتربية تظهر في مواطن الفتن. فلما قرأ الكلام قال وهذا أيضا من البلاء. من البلاء؟ قال طب هو من أمتى ملك غسان بيحبك؟ من أمتى يعني؟ وبعد إيه الحظ من النواسي الذي تعملك يعني تقدر شيء يعني؟ تخسر دينك؟ قال لا. من أمتى الغرب بيحب المسلمين؟ مش ده سؤال يا أخواننا يجب أن يطرح. مذ متى والنصارى واليهود والشيوعيون يحبون المسلمين؟ مذ متى؟ ده انا مره قرات تقرير كده ما كانش متسرب ولا حاجه، ده كان في الجريده الرسميه، ان اللي هو رئيس المخابرات المركزيه الامريكيه بيقول ولا يظن احد اننا حينما نساعد العرب المسلمين نقصد بذلك مساعدتهم، ولكن نقصد بالمقام الأول مصلحتنا، فإن حدث لهم شيء من النفع فعن غير قصد منا. وهذه بركهنا فعن غير قصد منا. يبقى لما يعطيك من متى بيحب؟ إمتى ملك غسان بيحب؟ إمتى الغرب بيحبنا؟ من متى؟ حتى ننصاع ونركن إليهم ونقول الخصومة بيننا وبين اليهود ليست خصومة على دين بل خصومة أرض، وهم خصوم ولكنهم شرفاء. يهود يوصف بالشرف؟ والله إن هذا عين الخمر في العقل. يبقى الشاهد الحق بنا نواسك. فقال هذا أيضا من البلاء. يقول كعب فتيممت بها التنور، فتيممت التنور فسزرته بها. التنور اللي هو الفرن، راح ولعها في الفرن. هنا قلنا فيها دلالة نتجت من تربية كعب بن مالك على المنهج الصحيح، وهي أن ما فيه شر أو فيه خير وشر ينبغي أن لا يبقيه العبد عنده بل يتخلص منه فورا. كذلك كتب المبتدعة وأشرهاتهم وما يتعلق بكلامهم ما ينبغي قط أن يمكث عندك طرفة عين. ما ممكن كعب بن مالك كان ممكن يقول طب يا ولد إيه عين الجواب ده هيجي له وقته، واخد بالك أنت هيجي له وقته؟ لا ما ينفعش، أصلا هيجي له وقته يبقى على حساب دينك، وده اللي لازم نفهمه كويس، لازم نستوعبه. يعني إياك أن تظن نظرة الغرب إلى المسلمين وإلى بعض الأحداث وتشجيعهم لها وتدريكهم لها، إياك أن تظن أن هذا حبا لك. لا والله، ده هم بينظروا أين مصلحتهم، فإن كانت في الفتك بك لا يتأخرون عن ذلك، أما الذي يمنعهم الوقت بيكون غير مناسب. يقول فتيممت التنور فسجرته بها، يبقى الإبقاء على كتب البدعة وعلى خطرهم هذا ينبغي أن يفسده العبد فورا فورا. فالحاصل أن إفشاء السلام الأصل فيه أنه عام لكل واحد، لا مظبوط كده ولا لكل واحد من المسلم، إلا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر. أما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، بس واضح. فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم أخبث منهم فلنبدأهم بالسلام، وإن سلموا فردوا عليهم، لقول تعالى وإذا حيوتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام صراحة، لأن الآية نطق بذلك، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن نقول عليكم بأنهم يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر قال إن اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا فقولوا عليكم. ما يستثنى من ذلك شيء آخر، يعني الطالب لا يفشي السلام مع إخوانه وزملائه لأن الخواطر زينة والقلوب سليمة والسلام تحية وبشاشة وتقبل وقبول فلا حاجة. يقول يغني ما في القلوب عن التعبير ما تقول في هذا الاستثناء، لا ليس صحيحا، ولا يكفي هذا استثناء باطل. الطلبة فيما بينهم أحق الناس بإفشاء السلام، ويستثنى من ذلك أيضا عند بعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك في الهدف، عند بعض الناس لا تسلم عليه، ففي هذا الوقت زمر ولا نقول أحزابا، زمر بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، لكن ليت أن بعضهم سلم لبعض، بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن، ولا أدري لو حصروا أن يتناحروا بالسيوف أيفعلون أم لا، والله أعلم. لكن بالألسن متناحرون، كأن العثيمين يتكلم عن ديارنا، يسب بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض، ويمضي أوقات كثيرة في مجالس عديدة للقدح للطائفة الأخرى، مع أن الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول إلى تحقيق الحق وإلى الإقبال إلى الله، وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه. وهذه محنة المحنة لمسناها في بعض الزمر التي كانت، التي كل طائفة أو كل زمرة حازوا إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضا، وهذه محنة. فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصحح الخطأ وتتألف القلوب. طيب لو بينا ولم يرجع عن الخطأ لا تبقى إلا المفاصلة والهجر والزجر حتى يعودوا، فوالله نحن أرحم بهم من أمهاتهم. وإما أن تضرب القلوب ببعضها ببعض والعياذ بالله من أجل الاختلاف في المنهج مع اتحاد في الهدف، فهذا غلط عظيم. اعلموا إخواني أن كلام الشيخ أيضا كما قلنا لابد أن يحمل على منهج الشيخ وعلى سيرته، فالشيخ وغيره من أئمة المسلمين متفقون على القاعدة العظيمة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، فافطنوا لهذا وانتبهوا إليه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.